كم مرة قلت أرجع، كم مرة قلت أتوب، لكن كل ما حاول تقوى علي الحروب. كم مرة قلت أرجع، كم مرة قلت أتوب، لكن كل ما حاول تقوى علي الحروب. ونسيت إنك يسوعي، ونسيت إنك فدية، وإنت بس اللي تقدر تنقذني من الخطية. ونسيت إنك يسوعي، ونسيت إنك فدية، وإنت بس اللي تقدر تنقذني من الخطية. بغروري قلت أقدر وحدي أعبر شروري، لقيتها زادت أكتر وغرقت في بحر همومي. ونسيت إنك يسوعي، ونسيت إنك فدية، وإنت بس اللي تقدر تنقذني من الخطية. ونسيت إنك يسوعي، ونسيت إنك فدية، وإنت بس اللي تقدر تنقذني من الخطية. وفي لحظة قلت أرجع ليسوع معطي الحياة، وإيه بس اللي يمنع ما أنت رب الإله. وفي لحظة قلت أرجع ليسوع معطي الحياة، وإيه بس اللي يمنع ما أنت رب الإله. ولقيتك يا يسوعي مديد ليا إيديك، بتقولي تعالى يا ابني ده أنا قلبي عليك حزين. ولقيتك يا يسوعي مديد ليا إيديك، بتقولي تعالى يا ابني ده أنا قلبي عليك حزين، ده أنا قلبي عليك حزين.